بتستنى وصول أو سفر بطاقة جديدة وعصير من الجنة. قلبي غرقان من البداية رقيق أو حجر ورحلة طويلة من العطش بتعيش في الضلمة وجسم نفسه يشم الهوى بيعدوا الوقت ومش عايشين وجسم نفسه يشم الهوى يشم